بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نبدأ إن شاء الله سلسلة جديدة بعنوان تأملات في سورة الحجرات. طبعا سورة الحجرات سورة الآداب، وكان الناس طبعا متصورة ان ايه، عاوزين بقى رمضان واستعداد لرمضان وكده، مش كده؟ على كل حال، احنا ممكن نعمل حاجة زي كده برضو على التليجرام او بالحاجات القديمة يعني ننزلها لكم، لكن الحقيقة موضوع الآداب موضوع مهم ان احنا نتكلم عنه. ليه؟ اول حاجة يا شباب، الواحد لما بيعرض نفسه على احوال السلف بيجد ان مفيش أمل لينا في وسط هؤلاء إلا حسن الخلق. يعني لو عاوزين نبلغ الدرجات العالية وننافس على تلك الدرجات، فقولوا لي كده، هننافس السلف في إيه؟ يعني هننافس في عبادة؟ هنعرف نعمل ده مع السلف؟ هننافس في علم؟ هننافس في إيه؟ هننافس في جهاد؟ فالحقيقة لما الواحد بيقعد يتأمل المعنى ده، معنى أنا دلوقتي بكلم اللي عاوز يبلغ درجة عالية، ماشي، يعني اللي بينافس على تلك المنازل العالية، هيلاقي إن الأقرب إن إحنا ننافس في حسن الخلق. هو حسن الخلق يبلغ صاحبه تلك المنازل؟ إيه رأيكم؟ في أحاديث مش كده؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا. في حديث تاني، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. الله أكبر، يعني بحسن الخلق تبلغ منزلة القائم الصائم. فحسن الخلق ده مجال من مجالات المنافسة، بل لو قعدنا نتأمل كده أحوال السلف في عبادتهم، في علمهم، في جهادهم، في دعوتهم إلى الله، هنلاقي إن الحتة دي إحنا بعيد عنها قوي، يعني بعيد إن إحنا نعرف ننافس في الحتة دي. فالأقرب إن إحنا ننافس فيه حسن الخلق، خلاص ما عندناش غيره بقى دلوقتي. ومع ذلك ومع عظيم ما جاء فيه من نصوص، معظمنا بيغفل عن هذا الباب، باب حسن الخلق. والسوشيال ميديا جت مش علشان تسوق الاخلاق، هي جت تعمل ايه؟ تفضح هذه الاخلاق السيئه اللي فينا اصلا، فبتظهر على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل، فيسبوك وغيره، تظهر هذه الاخلاق السيئه، لكن هي موجوده فينا. فاحنا محتاجين جدا نسمع على وسائل حسن الخلق والاداب، محتاجين نسمع حوالين الموضوع ده كي نحسن أخلاقنا. سورة الحجرات سورة الآداب، والحقيقة ترتيب الحجرات برضو ترتيب مهم، يعني انت لو تأملت في ترتيب المصحف هتلاقي قبلها سورة ايه؟ الفتح، وقبل الفتح القتال، سورة القتال سورة محمد، وكأن الترتيب ده برضو له وجه. فبالقتال يكون الفتح، هنقاتل يحصل الفتح، وبعد الفتح تستقر الدولة، ونحتاج إلى مثل هذه الآداب فيما بيننا. يبقى هنقاتل يحصل فتح هتستقر الأمور، نحتاج إلى الآداب بقى، واضح؟ فده أول يعني ملمح في هذا الترتيب. السورة لها تعلق بما قبلها، الآية التي ختمت بها سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه، صلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. طيب، فربنا سبحانه وتعالى ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم والذين معه في آخر آية، فكأنك احتجت أو احتاج الذين معه، احتاج التابعون إلى جملة آداب مع هذا المتبوع صلى الله عليه وسلم. فجاءت سورة الحجرات لتضبط هذه القضية، هذا التعامل. لأن بعض الناس يا شباب لا يعطي للكبير حقه، الكبير ده أي كبير بقى، ومن ديننا أن تعطي الكبير حقه، كبير في السن كبر كبر، أو كبير في القدر والمقام، لابد من ذلك. وبنشوف برضو حاجات على سواء على أرض الواقع الأجيال الشباب اللي طالع، أو على مواقع التواصل برضو أشياء الحقيقة يعني حاجة عجيبة جدا. يعني واحد شاب يدخل عادي جدا إنه يشتم، سيبكم من الدين دلوقتي، ما بتكلمش على واحد متدين، مش الشاب أقصد، ما بتكلمش على واحد إنه مثلا ده راجل متدين، لا، راجل كبير عنك، يعني الفرق بينك وبينه على أقل 10 سنين، 12 سنة، 20 سنة، عادي جدا تلاقي الشاب داخل يقول لك إيه بطل هبد مثلا. يعني إيه بطل هبد؟ يعني أنت بتكلم واحد كبير، أنت بتكلم واحد ممكن يكون ابنه قدك، وعادي، هو الشاب مش شايف إنه بيعمل حاجة، عادي يعني، أو كلام بقى زي ده يعني. طب ده دين؟ طيب هذه الكلمة تحاسب عليها أمام الله ولا مش يعني خلاص يعني، ما هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والقلم أحد اللسانين. فالكلمة دي فين؟ يعني الكلمة دي يوم القيامة هتبقى فين؟ ده فضلا عن كلام أكبر من كده. ففي بعض الناس، في بعض الناس ممكن يبقوا محتاجين يتعلموا الأدب ده، الأدب مع الكبير. والله عز وجل هيجي معانا إن شاء الله، سمى بعض من يفعل فعلا معينا، هيجي معانا إن شاء الله في سورة الحجرات، ذمهم بلفظ إن هم إيه؟ لا يعقلون، لا يعقلون، لأن ده ما هوش الأدب مع الكبير، سواء كبير في السن أو كبير في المقام، فضلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت سورة الحجرات علشان تبين لنا بقى أدب التابع مع المتبوع، خلاص، وبعض الأدب الأخرى التي نتعرض لها إن شاء الله. فدي مسألة ثانية. المسألة الثالثة برضو من التعلق أو يعني من المناسبة بين هذه السورة وتلك، إن في آخر سورة الفتح ختم الله عز وجل الآية بقوله وعد الله الذين آمنوا منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكأن النفوس تشوفت لتلك المغفرة وذلك الأجر العظيم، فأتى الله عز وجل بشيء قد يحبط الأجر، ذلك الأجر العظيم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك يا جماعة تلاقوا المغفرة والأجر العظيم جه بعد كده في الحجرات، يعني في الآية الثالثة في الحجرات قال الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، نفس الإيه؟ الألفاظ التي ختمت بها سورة الفتح. فكأن أهل الإيمان المفروض يعني لما تسمع كلمة مغفرة وأجر عظيم تتشوف نفسك وتشتاق لتلك المغفرة وذلك الأجر العظيم. فنبه الله عز وجل على معنى قد يحبط أجرك. وإحنا هنعرف، إحنا كنا اتكلمنا قبل كده على مسألة يا جماعة عشان نفهم القرآن، الله عز وجل قد يضرب مثلا بشيء ينبه به على نوعه. حد فاكر قلنا الكلام ده فين؟ ها؟ خلي ليها 100 جنيه ولا كله هيتكلم. قلنا الكلام ده لو تفتكروا في آخر سورة الكهف، الخضر مع إيه؟ مع موسى عليه السلام، لما قلنا إنه الغيب أنواع، غيب مكاني أو غيب زماني، فاكرين؟ والغيب الزماني إما ماضي وإما مستقبل. الغيب المكاني يعني حاجة بتحصل دلوقتي في حتة بعيدة إحنا مش عارفين، يعني اللي قاعدين في المسجد هنا مش عارفين الحاجة اللي بتحصل بره المسجد، فده غيب مكاني، هي بتحصل دلوقتي اهو. وغيب زماني حاجة حصلت في الماضي فاحنا مش عارفينها، او حاجة هتحصل في المستقبل فاحنا مش عارفينها. قلنا لو تأملنا الثلاث قصص بتوع الخضر مع موسى هنلاقي كل واحدة من القصص دول بتختص بنوع من الايه، من الغيب، الغيب بقى اللي بتحار فيه العقول، اللي هو احنا مش عارفين ده حصل ليه. فتلاقي اول قصة بتاعت السفينة غيب مكاني، وكان وراءهم ملك، دلوقتي في ملك قدام، لو السفينة دي وصلت وهي صالحة هياخدها، فده غيب ايه؟ مكاني. وبعدين القصة التانية بتاعت الغلام غيب زماني ايه؟ مستقبل، مش كده؟ ده لو كبر هيكفر وهيكفر أبويه، والقصة دي. والتالتة غيب زماني ماضي، دابوهم كان صالح وهنا حفر ودفن كنز، ولو ما عملتش كده الكنز ده هيروح عليهم. فقلنا ساعتها ايه اللي بقى فاكر يعني وبيحضر الدروس، قلنا هنا تنبيه بكل حادثة على نوع هذه الايه الحادثة، عشان لما تيجي بعد كده عقلك يحار في نوع من انواع الغيب تقوم على طول تلحقه بالايه بهذا النوع، يعني عقلك حار على حاجة هي من الغيب الزماني الماضي او الغيب الزماني المستقبل او الغيب المكاني، تقوم تفتكر الايه الحادثة اللي شبهها. فاهمين يا جماعة؟ كذلك هنجد هنا هذا المعنى، ماشي. هنتكلم على يعني كمان شوية إن شاء الله على خمس نداءات لأهل الإيمان في هذه السورة، هي في الآخر بتنبه على أنواع، وده مهم جدا نفهمه وإحنا بنتكلم عن الأدب، بنتكلم عن حسن الخلق، مهم جدا. طبعا لما نقول نداءات أهل الإيمان يا أيها الذين أمنوا، عندنا كم نداء في القرآن يا أيها الذين أمنوا؟ حد يعرف؟ أحسنت. مين قال يا شيخ أنت يعني لازم تقول؟ طب عندنا 89 نداء يا أيها الذين أمنوا في القرآن، خلاص. العجيب يا جماعة، العجيب إن السورة دي، السورة دي 18 آية، يعني ما فيها من 89 خمس نداءات يا أيها الذين أمنوا، يعني تقريبا نسبة كام؟ بسرعة كام؟ ها؟ ستة؟ تلتها؟ خمسة من 89 تلت؟ خمس نداءات من 89 يبقى النسبة كام؟ كام؟ ما حسبوها 7% مثلا؟ تقريبا في الحدود دي، في سورة، في سورة 18 آية، وده رقم. هو معظم ال 89 آية جم في 20 سورة في المصحف، خلاص؟ لكن تخيلوا سورة زي سورة الحجرات فيها 7% من نداءات أهل الإيمان في سورة، في سورة الحجرات هي 18 آية. يعني عشان تفهموا الـ الـ الـ الـ الوزن ده، سورة آل عمران 7 نداءات يا أيها الذين أمنوا، سورة آل عمران كلها 7 نداءات. أنتم فاهمين الوزن يا جماعة؟ الـ وهكذا يعني. احنا ايه، انا عامل حصر بالصور يعني وعدد النداءات التي جاءت فيها. فدي اول مساله، يبقى مساله الاداب مهمه، لان الخمس نداءات في سوره الحجرات كلها يا ايها الذين امنوا، ويجي بعديها ادب كلها، خلاص. لو جينا بقى نتامل اصلا في نداءات، نداءات الرحمن لاهل الايمان في القران، لان يا جماعه في اثر عن ابن مسعود مهم جدا. رجل جاء لابن مسعود يساله النصيحه، ركزوا في نصيحه ابن مسعود، قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني كلمة يا أيها الذين أمنوا ما تعديش عليك كده، لا، أصل مين اللي بينادي عليك؟ الأول ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ناداك بوصف الإيمان، فكونك نوديت بوصف الإيمان، لأن وصف الإيمان يقتضي إيه؟ مزيد رحمة ومزيد عناية من الله. يعني الله عز وجل يرزق أهل الأرض كلهم، كافر ومؤمن وفاجر وفاسق، كله بيرزق، مش كده؟ لكن الله عز وجل له عناية خاصة بأهل الإيمان، فيبقى الأوامر والنواهي اللي هتوجه لأهل الإيمان، فيا أيها الذين أمنوا، لما تيجي يا أيها الذين أمنوا، ربنا سبحانه وتعالى له عناية خاصة بأهل الإيمان، فما تعديش علينا كده. 89 نداء دول بقى تقعدوا كده تتأملوا 89 نداء، لكن من تأمل هذه النداءات يا جماعة هنلاقي حوالي قرب 40 نداء من 89 كلها بتتكلم عن الأدب. متخيلين؟ طبعا يا أيها الذين امنوا كلها جت في صور ايه مدنيه، كلها خلاص، حتى من علامات الصور المدنيه تلاقي فيها يا ايها الذين امنوا، مش كده؟ ف النداءات دي، نداءات يا ايها الذين امنوا، منها قرب النص تقريبا، قرب النص كلها نداءات بتتكلم عن الادب كلها. طيب معنى تاني عاوزين نتكلم، احنا كعادتنا احنا بنحب نثور الايه الكلام حوالين الموضوع قبل ما نخش فيه، يعني من المعاني المهمة جدا جدا، وده معنى خلوا بالكم منه يا شباب، انه يا ايها الذين امنوا جت بعديها نداءات باوامر، وجت بعديها نداءات بنواهي، يعني لا تفعل كذا، سواء نهي صريح او بالمعنى، ماشي. يعني يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا، ان تطيعوا دي يعني لا تطيعوا، مش كده؟ ده بالمعنى. او يا الذين امنوا اجتنبوا، في السوره بتاعت اجتنبوا كثيرا من الظن، اهو ده امر لكن بمعنى النهي، مش كده؟ يعني لا تظنوا، فهمتوا؟ طيب فجه تقريبا كم موطن؟ 42 موطن من 89 نهي، سواء نهي صريح أو فيه معنى النهي. هنا بقى عاوزين نقف وقفة مهمة جدا، ركزوا معايا، ركزوا معايا. فكرة يا شباب إن إحنا نفهم أن الترك فعل. إيه المهم في كده؟ لا دي مهمة جدا وخطيرة جدا، كتير من الشباب مش بينتبه لده. يعني هو يجي يقول لك إيه، هو بالنسبة له الدين يعني أصلي وصوم و... لكن مش منتبه إنك ما تحسدش، مش منتبه لدي، مش منتبه إنك ما تغتبش، مش منتبه إنك ما تغلش على المسلمين. هو مش منتبه لفكرة الترك. الحتة دي فيها حديث عجيب جدا. قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قاعد هو الصحابة، حديث أنس في المسند، قال لهم رجل هيطلع عليكم دلوقتي من أهل الجنة، دخل واحد على صفة كده ويعني الماء يقطر منه، من صفة كده ذكرها الصحابة مش مهمة يعني في المعنى اللي احنا عاوزينه دلوقتي. وبعدين عدى اليوم ده، ثاني يوم جه النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة، صلى على النبي، قاعد مع الصحابة، فقال لهم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع نفس الرجل. ثالث يوم نفس الموضوع، طلع نفس الراجل، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لا انا عاوز اعرف ليه. عمل حيله عبد الله بن عمرو علشان يبات مع الراجل ده 3 ليالي، عاوز يشوفه بيعمل ايه، فما لقوش بيعمل حاجه زياده، بل بالعكس وصل لمرحله عبد الله بن عمرو انه كان هيبتدي ايه يحتقر عباده هذا الرجل، ما لقوش حتى بيقوم الليل، غير انه اذا تعرى من الليل ذكر الله وكبر، يعني لو اتعرى أم بالليل يذكر ربنا ويكبر وخلاص. فما لقاش فيه عبادة يعني. فبعد ما خلصوا 3 ليالي قال له بقول لك ايه بقى، هو كان عمل حيلة كده، قال له يعني انا وابويا واتخانقنا، قال له ما فيش حاجة حصلت، انا بس كنت عاوز اعرف ايه انت. النبي عليه الصلاة والسلام قال 1 2 3 3 ايام انت بتعمل ايه؟ قال له هو ما رأيت غير اني لا أحسد أحدا من المسلمين ولا أجد في قلبي غلا لأحد من المسلمين. قال له أنا ما بعملش حاجات، مش بعمل حاجات، قال له حاجتين، قال له غير أني لا أجد في قلبي غلا على أحد من المسلمين ولا أحسد أحدا من المسلمين على خير أتاه الله إياه. شوفوا بقى رد عبد الله بن عمرو الرجل الفقيه، قال له هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. عبد الله بن عمرو رجل فقيه، فاهم ان فكره الترك مش سهل. الانسان ممكن يبقى فاكر ان الترك سهل، لا الترك مش سهل، انما احنا دلوقتي مش جايين نتكلم عن سهل وصعب، احنا جايين نتكلم على فكره ان احنا ننتبه للترك، محتاجين ننتبه ان من الاداب ان تترك اشياء، مفهوم؟ ولذلك هتلاقي السورة اللي معانا هي سورة الأداب، فيها 5 نداءات، 4 منهم ترك، 4 منهم ترك، من أول السورة كده: يا أيها الذين آمنوا ها لا تقدموا، ترك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، ترك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، ترك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ترك. بالمعنى ونداء واحد بس اللي فيه امر: يا ايها الذين امنوا ها ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. 4 الواحد، 4 ترك، اترك. فيبقى مهم جدا واحنا بنتكلم عن مساله حسن الخلق انك تفهم معنى الترك. نخش على الصوره بقى علشان هي ايه موضوع يعني الدرس. ناخد ايه واحده النهارده: يا أيها الذين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طبعا بدأ الله عز وجل السورة بنداء أهل الإيمان، هل ده حصل في سورة تانية في القرآن؟ ها عندنا سورتين كمان، سورة المائدة مش كده؟ ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا؟ أدب. إحنا هنا يا أيها الذين آمنوا السورة بتبدأ: يا أيها الذين آمنوا أدب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مش كده؟ وبعدين السورة الثانية سورة المائدة تبدأ: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أدب. شوفوا يا جماعة فكرة الأدب في الدين عاملة إزاي، اللي إحنا مش في دماغنا خالص. يعني تلاقي واحد رجل عنده كثير من العلم رحمه الله ابن المبارك، قال إيه؟ نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، محتاجين نبقى مؤدبين يا جماعة. أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. محتاجين نبقى عندنا هذا الخلق الحسن، خلق حسن مع كل الناس، مع الله عز وجل بداية، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع هيجي معنا إن شاء الله، مع أهل الإيمان، مع أهل الفسق، في أدب في التعامل مع الفساق. محتاجين نعرف الأدب دي. تعرفين الخمس نداءات دول اللي في السورة متقسمين أنواع زي ما قلنا. أول أدب مع ربنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هنا الرسول تبع لله عز وجل، لأننا لا نقدم بين يدي الرسول لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا تقدموا بين يدي الله، يبقى أدب مع ربنا، يبقى ده يخش فيه كل أدب مع ربنا بقى. وبعدين أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى ده يخش فيه كل أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أدب مع الخارج عن حظيرة الإيمان الفساق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيبقى ده يخش فيه كل أدب مع الفساق. وبعدين يتبقى أهل الإيمان، أهل الإيمان يا إما موجودين يا إما غائبين، فجي ندائين، نداء لأهل أدب مع أهل الإيمان وهم حضور، ونداء مع أهل الإيمان وهم مش موجودين معك. فجاء يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، دول هم موجودين، طب لو غابوا، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فكأن هذه السورة شملت كل أنواع الأداب، أدب مع ربنا، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب مع الفاسق، أدب مع المؤمن الحاضر، أدب مع المؤمن الغائب. مفهومة دي؟ وتبدأ السورة يا أيها الذين آمنوا، ماشي، والسورة الثالثة بقى هي سورة الايه الممتحنة، وفيها معنى ايه بقى، والمعنى ده ملح في أيها الذين آمنوا كتير قوي يجي. تبتدي يا أيها الذين آمنوا ايه، ها ايه، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مش كده، ومش وقت بقى دي، بس المهم يعني ايه، ندائنا هم مبدوء بيهم سورتين في الأدب. أول آية معنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قبل برضو ما نبدأ، معلش يعني ايه، عشان يبقى خلصنا الطواف حوالين السورة من بره ومن جوه وكده. تغيير الخلق سهل ولا صعب؟ ايه رأيكم؟ صعب جدا، ماشي، لدرجة ان بعض الناس قال لك، الناس تقول لك، يقول لك ايه، بص هو ده طبع بقى، ما حدش بيغير طبعه. انتوا رأيكم الطبع يتغير ولا ما يتغيرش؟ يتغير، وإلا كما قال الغزالي لم يكن للايه للمواعظ فائدة. ما هو لو الطبع مش هتغير نقعد ليه نتكلمك عن الكرم، ونقعد ليه نتكلمك عن الصبر، ونقعد ليه يعني، طالما البخيل هيفضل بخيل، واللي بيغضب هيفضل بيغضب، ولا لا، الطباع بتتغير، لكن محتاجة الإنسان يشتغل عليها. لكن سهل ولا صعب؟ صعب، الموضوع مش سهل، محتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو تأملنا ختم أول خمس آيات في السورة دي هنلاقي حاجة عجيبة جدا يا شباب، جدا. هنلاقي الخمس آيات بالترتيب، الختم، ختم الآيات لها تعلق بحاجات تخليك تترك الإيه، أو تحسن من أخلاقك. فتلاقي أول آية بتختم بإيه، إن الله سميع عليم. أول حاجة تخليك تحسن أخلاقك مراقبة الله عز وجل، إن ربنا مطلع عليك فتحب أن يراك على تلك الأخلاق الرديئة. يعني تحب ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع عليك يشوفك وانت بتشوح لأمك وبتزعق في أبوك وبتقل أدبك على حد كبير على الفيسبوك، ولا تحب ده؟ إن الله سميع عليم. طيب طبعا دي أعلى مرتبة، يعني أهل الإيمان لما يستشعروا معنى مراقبة الله عز وجل، دي مرتبة الإيه؟ الإحسان، دي أعلى حاجة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فإنه يراك. مش كل الناس تعرف تعمل دي، أو دي تبقى رادع ليهم، يعني دي أعلى مرتبة. يوم يجي الترغيب والترهيب، ختم الآية الثانية، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ترهيب. يعني مش قادر تستحضر معنى المشاهدة ومعنى المراقبة، خاف انك لو أسأت الأخلاق ان عملك يحبط، يبقى ده في الترهيب. الآية الثالثة قال الله عز وجل لهم مغفرة وأجر عظيم، الترغيب، لأن واحد يجي بالترهيب واحد يجي بالترغيب، لما نقوله لما تحسن أخلاقك هيبقى في مغفرة وفي أجر عظيم، يقوم يرغب لمثل هذا. الآية الخامسة أو الآية عفواً الرابعة، لجيت بالمشاهدة والمراقبة ولجيت بالترغيب والترهيب، نقوم نخوفك من مغب ده في الدنيا، هيتقال عليك قليل الأدب، فيجي ختم الآية أكثرهم لا يعقلون، فيبقى ده معنى تاني يخليك تترك الخلق السيء، هيتقال عليك مش مؤدب، هيتقال عليك قليل الأدب، هيتقال عليك جاهل، هيتقال عليك غلاط. فلا انت جاي بالمراقبة والمشاهدة، ولا انت جاي بالترغيب، ولا انت جاي بالترهيب، فممكن واحد يجي بإيه؟ إنه عاوز يبقى إيه؟ حسن الذكر في الدنيا، مش كده؟ بعد ده كله بقى لو ما تبتش تبقى إيه؟ خلاص تبت بقى، فتيجي الآية الخامسة والله غفور رحيم، هتتوب بقى هتلاقي ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى، ماشي؟ فده الختم بتاع الخمس آيات اللي في الآية، هي سورة الأدب، سورة الأخلاق. فعشان تحسن أخلاقك أهو، إزاي أحسن أخلاقي؟ استحضر المشاهدة والمراقبة إن ربنا لا يراني على هذا الخلق السيء، هذا الأدب السيء. استحضر معنى الترهيب، عمل يحبط، معنى الترغيب، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة، ثم مذمة الناس في الدنيا، وبعدين أبشر بقى خلاص هتتوب، ربنا يتوب عليك سبحانه وتعالى. يأتي النداء الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآية دي لها سبب نزول، وقالوا أكثر من سبب نزول، فمن أسباب النزول إن بعض الناس ذبحوا الأضاحي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الصلاة، فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية أو السبب الثاني اللي اتقال إن ناس صامت يوم الشك بنية الاحتياط لصوم رمضان ولم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية الثالثة إن ناس قتلوا اثنين ظنهم من المشركين وبان أنهم من المؤمنين، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك إن دول من المؤمنين، فنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. السبب الرابع اللي اتقال إنه العرب كانت تجري على عادة العرب، بعض الصحابة يجري على عادة العرب يقولون في اللي هو المشاورة في الرأي، يعني في أو المشاركة في الرأي، يعني لو نزل كذا وكذا لكان أليق، لو نزل فينا كذا لكان أحسن كذا، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تعالوا كده يا جماعة نتأمل الثلاثة حاجات الأولين دول، جنس هذه الأمور حاجة كويسة ولا لا؟ الذبح، ذبح الأضاحي، الصوم، قتل الكفار، إيه رأيكم في الحاجات دي؟ حاجة كويسة، جنس هذه الأمور شيء طيب مش كده؟ لكن لما فقد شرط الاتباع، لما كان في افتئات على مقام النبوة صار شيئا مذموما، بل نزل فيه قرآن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعشان كده احنا دايما نقول ايه العلماء، يعني مش احنا بننقل كلام العلماء، انه اي عمل عشان يقبل لازم ايه يبقى فيه اخلاص وفيه اتباع، مش كفايه الاخلاص مش كده، بل مما قالوه انه مش عايز بقى نطول في حته، احنا ادينا درس في حصه الدين درس كامل على الموضوع ده. الاتباع يا جماعه مهم جدا، اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، وفي حديث من ثلاث احاديث عليها مدار الدين، حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب يا ايها الذين امنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الناس في الحته دي يا شباب حته اتباع النبي عليه الصلاه والسلام كالعاده طرفين وسط، طرف ولا في الدماغ، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللي يقوله واحنا ايه بنعمل اللي بنعمله، ولا يعنينا كلام النبي عليه الصلاه والسلام في شيء خلاص. ومنهم بقى اللي يعمل حاجه ثانيه، يعمل ايه؟ يبتدي يرد كلام النبي كمان عليه الصلاه والسلام بايه؟ بعقله كده بدماغه. ابو هريره رضي الله عنه مر بيحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، توضأ مما مست النار. فواحد قاعد قال أفلا نتوضأ من الحميم؟ طبعا توضأ مما مست النار ده احنا مش جايين نتكلم في الحكم وده منسوخ خلاص، لكن معنى الكلام ايه؟ اي حاجة النار تمسها تتوضوا منها، مفهوم؟ فراح واحد جه لأبي هريرة بيقول له ايه؟ أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم اللي هو يا جماعة المية السخنة. قال له يعني احنا لو في الشتاء فسخنا مية عشان نتوضأ بيها، فتوضينا بهذا الماء الساخن نرجع نتوضأ تاني علشان هذا مما مست النار؟ فاهمين هنا هذا المثال واضح أنه ضربه عشان يعمل إيه؟ يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب أبو هريرة وراح نازل واخد شوية حصى من الأرض، قال يا ابن أخي أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. هنا يا جماعة لو ضرب مثلا ليفهم مفيش مشكلة، فيش مشكلة، لكن كأن أبا هريرة تلمح في ضرب المثل أنه يريد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب بيعمل ده بسوء أدب مع النبي، لا تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس ما مكبرت منها خالص، هي ملهاش دعوة بالدين أصلا ولا دعوة لا بالإيه، لا قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. للأسف بقى لما هذا الداء يدب في المتدينين، وللأسف لما يدب في بعض من يتبع من أهل التدين. يا جماعة إن تكونك حد يعني سابق بخطوة ولا خطوتين في الدين فاعرف، بالذات بقى على الواقع الافتراضي على الفيسبوك ولا غيره، إن بينظر إليك. يعني بينظر إليك؟ يعني بينظر إلى التعليق بتاعك، مش المنشور كمان، التعليق شكله إيه، الرياكت بتاعك، واحدة علقت لك فعم ها ها ها ها، بينظر لده وبيتفهم منه أمور. خلاص، إما أن واحد هيتخذك قدوة ويمشي ها ها ها لكل الناس، أو واحد هيبتدي يقع فيك ويبقى أنت ساعدته على كده، مش كده؟ ما هو أنت إحنا مفروض نتجنب مواطن الإيه؟ التهم. ما تقفش أنت في مواطن التهم وتقول إيه؟ ما شفت بيغتاب، شفت بيسيء الظن. طب يا ابني أنت ما أنت واقف في موطن تهمة دلوقتي، ليه واقف في موطن التهمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول على رسلكما إنها صفية. عارفين الحديث ولا لأ؟ طيب ليه؟ علشان أنت ليه تعين الشيطان على إخوانك؟ ليه؟ تقف مواطن التهم وتقول لهم عارف بقى، عارفين لو حد ساء الظن بيا؟ ما أنت ما تقفش مواطن التهم، واضح؟ فبينظر إليك، فضلا بقى عن المنشور اللي بتكتبه، اللغة اللي بتكتب بيها شكلها إيه؟ لغة سوقية ومبتذلة فيها، ممكن يبقى خارج عن الأدب أحيانا، بتدعو لإيه؟ طب الحاجة دي أنت ركزت فيها حلال ولا حرام اللي بتدعو الناس ليها؟ المعاني دي مهمة جدا جدا. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض الشباب ممكن يعمل حاجات ويبقى بيقدم بين يدي الله ورسوله، هو مش عارف إزاي بتقدم بين يدي الله ورسوله. قبل ما انشر ما عرفتش الحاجة دي صح ولا حرام ولا حلال أصلا. ما هو لو ما كانش ده تقديم بين يدي الله ورسوله يبقى إيه؟ يا جماعة الصحابة منهم اللي ذبح أضاحي، ومنهم اللي صام، ومنهم اللي قتل مشركين، من يظن أنهم مشركين يعني أنهم مشركون، وفي الآخر نزل اللوم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأنت نشرك للمنشور الفلاني أو دعوتك للناس لحاجة معينة تتعمل أو دي إيه؟ حلال ولا حرام اللي أنت الحاجة اللي بتقول الناس يعملوها دي؟ لا، ما هي عاطفة كده، يعني الناس بتعمل فأنا بعمل، الناس نشرت فأنا بنشر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعاوزين ننتبه للمعنى ده. المعنى التاني بقى وهو ضد هذا المعنى، وهو المغالاة في هذا الأمر حتى نخرج عن الحد الممدوح شرعا، اللي هو إيه بقى؟ بعض الشباب العكس تماما بقى، تقول له والله أصل الجمهور، جمهور العلماء يعني مش جمهور الأهلي، جمهور العلماء قالوا كذا، يقول لك لا أصل ده مخالف للحديث. يا حلاوة، جمهور العلماء مش عارفين الحديث اللي سعادتك عارفه، صح كده؟ بيحصل ولا مش بيحصل؟ انا بغلط كل ما باجي في الكلام، هبتدي بقى سوء الادب بيطلع دلوقتي وهشتم فايه اغسلوا الكاميرا عشان في مجالس العلم. لا لا ما سيبها سيبها خلاص, خلي الناس اللي في البيوت. كل ما حد يقول الكلام ده يتنرفز بقى واخرج عن يعني ايه يعني, يعني ما هو من الكلام اللي يجنن يقول لك ايه اصل الحنابلة ولا الشافعية, يعني مش لازم الحنابلة او الشافعية او قالوا كذا ولا دليل لهم. ايه ده يعني, انا عاوز اتخيل اللي بيقول الكلمة دي هو متخيل الحنابلة دول, هو مش بيقول لك فلان الفلاني, الحنابلة دول ايه فساق, اصل لو كفر مش هيعملوا كده, يقعد يقولوا لك حلال وحرام ولا دليل لهم. انت متخيلهم ايه الناس دي عشان تقول كلمة شبه دي؟ ولا فضلا معنى الجمهور يقول لك جمهور العلماء الجمهور على كذا, لكن الدليل ايه انت؟ الدليل ايه بقى يعني انت في يعني حاجة عجيبة جدا. يعني انا كل ما اسمع الكلام ده انا يعني ايه انا بتخيل كده بقى الحنابلة دول ايه عندهم قهوة اسمها قهوة الحنابلة زي قهوة السوايسة كده اللي في الكربة, عندهم قهوة اسمها قهوة الحنابلة فبيتجمعوا فيها بالليل ويقعدوا ايه يضربوا بقى ايه اقوال ايه رايكم كذا حلال ومكاتبين حلال. ما هو كده, ما هو ما هو ما هو الحنابلة لما يقولوا كذا ولا دليل لهم, لا دليل لهم او الشافعية او كذا, يبقى هي ما تجيش غير كده, ما تجيش غير كده. دي ناس بتتجمع على القهوة بالليل فاضيين وراهمش حاجة, يلعبوا 10 طاولة ودورين دمرة ويضربوا ايه يعملوا كتب وينزلوها, يبقى اسمها كتب الفقه الحنبلي والتانيين كتب الفقه الشافعي. انت بتقول ايه؟ تقول اصل انا سمعت الكلام ده بيتقال. انت ما تتكلمش, ما تتكلمش, قبل ما تتكلم افهم وتعلم ماشي. اول معنى انك كأنك عظمت عقلك انت عن عقل هؤلاء, يعني دي اول مصيبة مش كده. يعني انا ايه انا لا اصل هو فيها حديث كذا كذا كذا وتقول الحديث, وان ترجع للحديث اللي ايه في الصحيحين مثلا في صحيح البخاري, يعني الحنابلة مش عارفين الحديث في صحيح البخاري. احمد بن حنبل سئل الرجل يكتب 30,000 حديث يكفي؟ سكت. يا جماعة مش واحد يقرأ يكتب 30,000 حديث كفاية؟ سكت. فقيل له يكتب 60,000 سكت. فقيل له يكتب 100,000 قال الآن يعلم شيئا. يا بتاع الأربعين النووية الآن يعلم شيئا. وفي أثر تاني حاولوا تجيبوه كده عن برضو عن أحمد إنه 100,000 بيتكلم عن اللي يفتي يعني أو يتكلم, فاتقال له 100,000 فسكت, 200,000 سكت, 300,000 قال أرجو. طب أحمد كان يحفظ كم حديث؟ 1,000,000 1,000 حديث يحفظ, مش عنده سي دي عليها حافظ. هم طبعا كانوا يعتبروا الايه كل روايه حديث يعني عشان بس ايه يعني هو ما المهم يعني مش قضيتنا, لكن هو يحفظ ذلك. وكان احمد يقول عن نفسه يقول نحن اخذنا الحديث من 6 أوجه ومن 7 أوجه ولم نضبط, يعني الحديث الواحد بناخده من 6 أوجه و7 أوجه ولسه ما ضبطناش الحديث. فانت بقى جاي تقول ايه احمد بن حنبل اصله ايه فاته لعله لم يطلع. انت يا ابني انت فاهم انت بتقول ايه وفاهم انت بتتكلم عن مين؟ طيب انا ايه اللي جاب الكلام ده يا جماعه, ايه اللي جاب الكلام ده دلوقتي؟ فكره ان ليس من تعظيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تهدر قدر العلماء, لن نفهم سنته صلى الله عليه وسلم الا عن طريق هؤلاء. ودايما يتهم عقلك. اول حاجه قلنا انت كده بتعظم عقلك, يعني ما تقول ايه اصل هو الحديث واضح, ده واضح لامثالك, الحديث واضح لامثالك, انما العلماء مش واضح لهم وضوحه ليك. تخيل ما هو الامام الشافعي قال ايه؟ قال ما نظرت عالما الا وغلبته وما نظرت جاهلا الا وغلبني. ما هو الجاهل ده ما الحديث واضح، واضح ليك، واضح ليك انت، انما للاسف العلماء ما كانش واضح ليهم الوضوح الشديد اللي واضح لك بيه ده. ليه؟ لان الحديث اللي تعرفوا ده هم يعرفوا قدامه 10 احاديث مخالفينه او محتاجين لطريقه من طرق الجمع، او اللفظ في الحديث ده اللي انت شايفه واضح هم عارفين له 10 معاني في اللغه، فواقفين مش عارفين يحملوا اللفظ ده على انهي معنى. فهو بالنسبه لك واضح يعني، اهو الحديث واضح، فنسيب بقى ايه، ارمي بقى قول الجمهور ده في ما الحديث اهو، وبعدين بقى نقول بقى الكلام. يوشك ان تنزل عليكم حجاره من اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر، حافظين ولا مش حافظين؟ الله طبعا صح. اهو الاثر ده، الاثر ده دليل على من يقول ذلك مش له. الاثر ده يا شباب اثر ابن عباس ده، ابن عبد البر ذكره في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي ذكره في الفقيه المتفقه، بس الروايه مختلفه اصلا مش كده. الروايه ان عروه جاء يسال ابن عباس او ضرب بينهم حوار على مساله المتعه، وكان ابن عباس ينهى عن المتعه، فقال ابو بكر وعمر يفعلانها، مش مهم المساله الفقهيه دلوقتي خالص. فقال ابن عباس يعني بعض الروايات بقى اللي انتوا حافظينها، يوسف ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر، وفي روايه تانية انه ايه ذمه بمعاني شبه كده يعني ماشي. فقال عروه، شوف بقى الزياده دي، لهما اعلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني هو المعنى، هو لما اجي اقول لك، اما تيجي تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقول لك الجمهور بيقول كذا، هو ده معناه ان الجمهور مخالف النبي؟ معناه ان جمهور العلماء الاقرب، الاقرب مش بنقول هو ما هوش اجماع عشان نقول نقطع ان ده الصواب، لا غلط، انما الاقرب ان احنا نتهم عقلك انت مش نتهم عقول جمهور العلماء. الاقرب ان احنا نتهم فهمك انت، نتهم اطلاعك انت، مش نتهم اطلاع كل دول على مدار العصور، هذا الاقرب. شوفوا بقى الحديث ده او الاثر ده، ابن ابي مليكه لما حصل الكلام ده بين عروه وبين ابن عباس وهو يروي بقى ما حدث، قال ابن ابي مليكه فخصمه عروه. يعني ابن ابي مليكه يرى ان الايه، الحق مش في المساله الفقهيه، الحق في طريق الاستدلال. ركزوا يا شباب بين الفرق بين دي ودي، ركزوا عشان نحل المشاكل دي ونطلع الكلاكيع دي من جوانا. طريق الاستدلال ده مساله، والحق في نفس المسألة دي مسألة أخرى، ومحدش يقدر يجزم إن الحق في مسألة اختلف فيها مع مين، ما نعرفش إلى يوم الدين، ما نعرفش إلا إن حصل الإجماع. فاهمين دي ولا مش فاهمين، ولا نبسط الكلام؟ يعني العلماء اختلفوا في مسألة على قولين، وخليها يا سيدي جمهور، وبعض العلماء خالفوا الجمهور، حد يجي يقدر يحلف بالله إن قول الجمهور هو الحق؟ محدش يعرف يعملها دي. طب قول التانيين هو الحق، محدش يعرف يعملها. تقول بس ده في ناس بتعمل كده، ماليش دعوه بالناس، انا ليه دعوه بالعلم، محدش يعرف يعملها، لانها ما فيهاش اجماع. الحق مع مين ما نعرفش في نفس المساله، الله اعلم. احنا بنتكلم عليه دلوقتي طريق الاستدلال. ابن عباس قال ما قاله، فعروه رد عليه قال له لهما اعلم بسنه رسول الله منك. هو انا بقول لك ابو بكر وعمر يفعلانها يعني برد حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بقول هم أعلم من السنة بيك يا ابن عباس. ابن أبي مليكة لما روى هذا قال فخصمه عروة، يعني يرى أن عروة لما قال كده لابن عباس هو اللي كسب. الإمام الذهبي في السير علق على هذا الأثر، قال قلت، يعني الذهبي بيقول ما قصد عروة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأى أنهما يعني أبو بكر وعمر ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلع على ناسخ. ماشي. أنا أخطأت، أبو بكر وعمر هم اللي ما عملوش المتعة، وابن عباس هو اللي كان يقول بالمتعة، عفوا. فالذهبي قال إيه بقى؟ عروة ما يقصدش يعارض النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام بفعل بقول أبي بكر وعمر أو نهي أبي بكر وعمر، لكن بيقول إيه؟ هو فهم كده إن أبو بكر وعمر طالما نهوا عن ده لعلهم اطلع على نسخ. خلاص. فالأثر حتى الأثر ده في حجة على من يفعل ذلك أو يقول ذلك. فيا شباب اهدوا، يا شباب اعرفوا قدر العلماء. وأنا هقول لكم قصة حصلت من 20 سنة معايا، يعني معايا في مجموعتنا. كنا عند الشيخ أسامة حامد حفظه الله، كنا بنقرأ في حاشية ابن قاسم على الروض لسه في المقدمة، وإحنا فينا فورة الشباب وبقى إيه ده غلط وده صح والاتباع والسنة والحاجات دي، الكلام اللي هو حلو كله حلو لكن تطبيقه غلط، تطبيقه غلط. وابن قاسم رحمه الله في المقدمة كان جايب قول الواحد من الأحناف الكرخي أظن، بيقول إيه، هقول لكم القول زي ما هو كده ماشي عشان تفهموا بقى إحنا حصل لنا إيه جوانا، يعني إحنا طبعا دمنا فار أول ما قريه، وهو جايبه عشان ينكر عليه ابن قاسم. إن الإمام الكرخي الحنفي قال الأصل عندنا قول أصحابنا، يعني الأحناف الأصل عندنا قول أصحابنا، فإن وافقه الكتاب والسنة فذاك، وإلا وجب تأويلهما. إيه رأيكم؟ طبعا ده يخرج من الملة صح؟ فطبعا كلنا وابن قاسم جاب القول ده عشان ينكر على غلاة المتعصبة، فمعنا حجتنا بقى ابن قاسم جايبه وبيقول ده متعصب فالشيخ أنا هذا أذكره من 20 سنة هذا الموقف. وهذا وده يا جماعة عشان كده بنقول لكم روحوا للناس اللي تتعلموا منها الأدب، تتعلموا منها السمت، وتتعلموا منها الأخلاق، وتتعلموا منها إزاي نوجه الكلام وإزاي نتأمل في الكلام، روحوا للناس دي علشان هتفرق. فالشيخ فضل ساكت كده وبعدين قال إيه بقى، وجه كلام هذا الإمام الحنفي، قال لنا إيه، قال لنا يا جماعة قول الأحناف اللي هو قول الأصحاب ده بيبقى متاخد من مجموع أدلة، يعني هديكم مثال عشان تفهموا عشان مش عايزين نطول في المسألة دي. لما أجي أقول لكم في قاعدة فقهية بتقول مثلا الضرر يزال، دي قاعدة فقهية معروفة الضرر يزال، حد فيكم سمع عن آية بتقول الضرر يزال أو حديث بيقول الضرر يزال بهذا اللفظ؟ مفيش. طيب القاعدة دي من كلام مين؟ من كلام مين؟ العلماء، مش كده؟ يعني لو أنا قلت هذه القاعدة من كلام العلماء أنا صح ولا غلط؟ صح، من كلام العلماء. العلماء لما حطوا القاعدة دي كانوا قاعدين على القهوة إياها ولا أما جم يحطوا قاعدة قالوا دي قاعدة في الدين؟ عارفين إزاي بيحطوا القاعدة في الدين؟ إن بيلاقوا أدلة كتير قوي بتدل على هذه القاعدة، أدلة كتير. الأدلة كتير دي رسخت جواهم معنى إن هذه القاعدة مضطردة، يعني في الشريعة كلها موجودة إن الضرر يزال. قالوا خلاص نلخص كل الأدلة دي في جملة بسيطة لما تتقال تبقى سهلة والناس تفهم، قالوا خلاص الضرر يزال. فهمتوا؟ طيب بعد ما حصلت هذه العملية، العملية اللي هي إيه؟ اللي هو علماء تعاقبوا وجابوا أدلة، الأدلة الكتير، حشدوا الأدلة جمعوها فلقوا إن كلها بتدل على هذه القاعدة فصاغوا هذه القاعدة بصورة بسيطة وخلوها الضرر يزال. فييجوا يقولوا بعد كده إيه؟ أي دليل هيخالف القاعدة دي لابد أن نؤوله. هم هنا بيؤولوا الدليل علشان خالف قول العلماء ولا لأنه خالف الأصول التي عليها بنى العلماء هذا القول؟ فهمت أنا أقول إيه؟ فإحنا أنا أقول لك، أنا أقول لكم الموقف ده أنا فاكره من 20 سنة إزاي لما نهدى ونوجه كلام العلماء ونفهم هم ليه بيقولوا كده. أصلا يا جماعة أنتوا عارفين القصة هنا بقى، ركزوا، مش في أن مثلا ابن قاسم النجدي رحمه الله بينكر على الكرخ الحنفي، فلا، القول ده لو اعتقده معتقد ممكن يكفر. يعني احنا لو تخيلنا اللحظة ان هذا الامام الحنفي يقول ان قول الاحناف مقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو النبي خالف الاحناف نؤول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده قول ما يقولوش فاسق مش عالم. فمحتاج هدوء ونفهم هو لما قال ده قالوا ليه. واضح يا شباب؟ تاني حاجة ان هؤلاء اتقى لله عز وجل منا، فهم اقرب للصواب. ومن الاثار الجميلة اللي انا دايما اكررها، الامام احمد لما سئل من نسأله بعدك، نروح نسأل مين بعد ما تموت؟ قال سألوا عبد الوهاب يعني الوراق، فقالوا إنه ضيق العلم، يعني علمه مش قد كده، يعني إنه ضيق العلم. قال رجل صالح مثله يوفق للحق. خلي بالكم يا جماعة، أحمد هنا مش في مقام المجاملة، يعني مش في مقام إنه إيه، إنه هيجامل في الدين. سألوا عبد الوهاب وهو لا يصلح للإفتاء، لا خلاص، لكن هم بيقيسوا، يعني كأن في بدائل لعبد الوهاب الوراق في العصر ممكن يكونوا أعلى منه رتبة في العلم، فظن أصحاب أحمد أنه هيحيل على هؤلاء، فأحمد لم يحل على هؤلاء وحال على عبد الوهاب الوراق، قالوا روحوا اسألوا عبد الوهاب الوراق. فطبعا هم دلوقتي بيقارنوا من عبد الوهاب الوراق وغيره من المعاصرين، فقالوا إنه ضيق العلم. قال رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. طيب إحنا فين صلاحنا وديننا من دين هؤلاء العلماء؟ يبقى أول حاجة عظمت عقلك وعظمت اطلاعك وشايف نفسك حاجة، فتقول أنا وقفت على الحديث وهم لم يقفوا. وطبعا يعني ده دليل على خفة العقل أصلا، يعني أنت عظمت عقلك، أنت حر، لكن ده دليل على خفة العقل. لما تيجي تقول أنا لقيت حديث مخالف قول مثلا الحنابلة ولا الشافعية ولا كذا ولا كذا، وفي الآخر تلاقي جابوا الأربعين النووية، أنت يا ابني أنت بتعمل إيه؟ أنت يعني فكرت إزاي فيها دي؟ جبتها إزاي؟ يعني أنا عاوز أعرف، لما الحديث اللي جابوا الأربعين النووية اللي هو حاططهم أصلا النووي مثلا اللي هو الشافعية، فالنووي مخالف الحديث اللي هو جايبه لك، بيقول لك يا ابني تعلم الأربعين دول عشان تدخل الجنة، روح اتعلم الأربعين حديث دول عشان تدخل الجنة يا ابني. فوانت في الحديث 31 رحت تعمل ايه بقى؟ رحت اقصر طريق للنار، اقصر طريق انك تفتي في دين الله عز وجل، اقصر طريق للنار. اصل انت دلوقتي بتقول ايه؟ بتصف بلسانك الكذب، تقول هذا حلال وهذا حرام، لا انت اهل ده ولا عندك الملكة دي ولا عندك الادوات دي. هو مين يا جماعة اللي يقول هذا حلال وهذا حرام؟ الاصل يعني سيبكوا من العصور الغابرة دي، هو احنا عندنا حاجة اسمها مجتهد وحاجة اسمها مقلد. واحد مجتهد يعني جمع ادوات الاجتهاد، عارفين ادوات الاجتهاد ولا مش عارفينها؟ طيب تعالوا عشان بس يعني احنا مش هنشرح ادوات الاجتهاد، هنقرا كده كام بيت حلوين كده خفاف لزاز عشان تعرفوا يعني ايه مجتهد، يعني ايه واحد يقعد يقول حلال وحرام، ماشي؟ ومن ابسط يعني من اصغر ده المفروض يعني اي طالب علم في البداية بيحفظ ده او ما يشابهه، ماشي؟ نظم العمريتي للورقات. قال لي بقى والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن ركزوا بقى يعرف من آي الكتاب والسنن، عارف القرآن والسنة والفقه في فروعه الشوارد، مش الفقه يعني طهارة وصلاة، فروع الفقه الشوارد، وكل ما له من القواعد، كل قواعد الفقه مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، وعرف الخلاف اللي في المسائل والإجماع، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. كفاية عليه كده يعني، مش عاوزين أكتر من كده عشان نقول عليه مجتهد. المفروض بقى إحنا طبعا إحنا كتب أصول الفقه، جل كتب أصول الفقه لم تثبت إلا هاتين المنزلتين، يا إما واحد اسمه مجتهد بشقيه بقى مجتهد مطلق أو مجتهد مقيد أو مقلد. فحضرتك لو مش من دول أنت مقلد. يعني مقلد يعني نشوف المجتهد ده قال إيه وحاضر. طب أنت لما تعمل كده، لما أنت تعمل كده يبقى أنت متبع السنة ولا مش متبع السنة؟ متبع السنة، أنت كده متبع السنة، لأن هم دول اللي فاهمين السنة، مفهوم يا شباب؟ فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا لا لا عندنا بقى لا عندنا لا تفريط ولا غلو. أنا ليه قلت الكلام ده؟ افتكرت دلوقتي إن اللي بيعمل كده مقدم بين يدي الله ورسوله. خلي بالكوا بقى، تقول لا ده انا عظمت حديث النبي، عليه الصلاة والسلام يقول لك لا أنت ما عظمتش حديث النبي، أنت عظمت عقلك، أنت ما عظمتش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنت عظمت فهمك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنت عظمت اطلاعك اللي بيه قلت ما فيش حاجة مخلفية، أنت كده مش معظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أمر الله عز وجل في هذه المسألة مش بعينها، يعني في هذه مسألة أن احنا ناخد حكم، فاسألوا أهل الذكر، فأنت لا تعلم، أنت مقلد، فالواجب أن تقلد، وقف هنا. فإذا فعلت ذلك كنت مقدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا كده فاتت ليه ساعة؟ طيب نقف هنا ونكمل بالمرة الجاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.